الحمد لله نحمد الله والسلام على رسول الله وسلم وبارك عمله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من نار. اخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل واختلاف العلماء في مسائل كثيره، ومن جملة المسائل التي اختلفوا فيها رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا، وهي المسألة 16 في اختلاف أهل العلم في رواية العدل عمن سماه هل يكون تعديلا أم لا. يعني أي عدل في الحديث إذا روى عن شخص وسماه هل يكفي في التعديل روايته عنه وتسميته له، أم نحتاج إلى أن نوضح بأنه ثقة؟ هذا في خلاف. ذهب الأكثرون من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح أنه إذا روى العدل عمن سماه لا يكون تعديلا، مجرد رواية له لا يكون تعديلا له. لماذا؟ لجواز رواية العدل عن غير العدل، وهذا واقع عندهم، فلم تتضمن روايته عنه تعديلا. وقد روينا عن الشعبي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا، إذن هذا معنى ذلك أن الشعبي إمام عادل، وسمى شخصا باسمه وقال الحارث بن عبد الله الحارث وكان كذابا، إذن معنى ذلك أنه يروي عن غير العادل. فلو لم يقل هذا وقال حدثنا الحارث لا يكون تعديلا له. وروى الحاكم وغيره عن احمد بن حنبل انه راى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفه معمر عن عبان عن انس، هذه صحيفه اوراق صفحات وفيها احاديث وسندها وحي، وهو معمر بن راشد عن عبان بن ابي عياش عن انس بن مالك، هذا هو سندها. فهذه موضوعة، ومعروف أن أبان أحد الضعفاء المعروفين المشهورين بالضعف، وإن كان عابدا إلا أنه كان ليس من أهل الحديث. فهذه الصحيفة الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب تلك الصحيفة فسأله ماذا، فقال ثم يكتبها بحيلة، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه لئلا يقول إني رأيت إن هذه الصحيفة يعني صادقة لأني رأيت ابن معين يكتبها، فلذلك يخفيها عن الناس لئلا يراه الناس. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، كيف تكتبها؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه ماذا جوابك؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها، مش كتابة فقط، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان من أحد الوضاعين فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى. هناك سند كالجبل وهو معمر عن ثابت عن أنس، وهناك سند واهي معمر عن أبان عن أنس بن مالك. إذن هو يعني فيأتي أحد الوضاعين ويأخذ حديثا من حديث أبان فيجعل السند ثابتا ليقبل الناس حديثه، فعند ذلك إذا عرفت الأحاديث المضمونة ما في تلك الصحيفة وحفظته يمكنني أن أقول كذبت، إنما هذا الحديث من جملة الصحيفة من جملة الأحاديث التي رواها أبان عن ثابت فهو مكذوب، الرد يمكنني، فإذا لم يحفظه لم يكتب فأقول لو كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، هذه مهمتي. فإذا دلنا هذا على ماذا؟ يدلنا على أن الثقات والأئمة يكتبون عن الكذابين والضعين بعض الأحاديث لأمر ما لغرض من الأغراض، فلا يدل كتابتهم عن شخص أو روايتهم عن شخص تزكية على تزكيتهم له. هذا رأي الأكثرين، هذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم إلى عكس هذا إلى أنه تعديل له، إذا روى العدل عن شخص سماه هذا تعديل، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، فسكوته يدل على هذا، ولو لم يذكره لو كان غاشيا في الدين حكاه جماعة منهم الخطيب، وكذا قال ابن منير في الكفيل للتعديل، في الكفيل اسم كتاب للتعديل اسمان صريح وغير صريح، فالصريح واضح وغير الصريح كرواية العدل وعمل العالم، هذه كلها ايه وهي، ولكنه اعتبرها جعلها معتبرة. فالحسن هؤلاء يقولون ان سكوته يدل على رضاه به، فلو لم يرضى به لبينه، لكن هذا نقول انهم يسكتون احيانا لوضوح امره، لانهم يعني يظنون ان الناس كلهم يعلمون ذلك الشخص، فلا يدل على توثيقهم له. هذا هو الرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول. ورده الخطيب اي هذا القول وهذا التعليل بماذا؟ بانه قد لا يعرف عدالته ولا جزاء. ايضا وجه اخر، وهو ان الشخص اذا سمى شخصا شخص عدل، اذا روى عن شخص وسماه وسكت عنه لا يدل على تعديله. لماذا؟ لانه ربما يخفى عليه حاله حتى يبينه للناس، ان الذي يبين حال الانسان هو الذي يعرفه، وهذا ما عرفه فسكت عنه، اذا لا يستلزم تعديله. هذه من ناحية. الناحية الثانية قلنا ايه، ان سكوتهم ربما يكون لكونه مشهورا روى وقال، وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب. فلذلك كان قيل لسفيان إنك تكذب أو تكذب من هو الكذب، ثم تروي عنه قال أنا أعرف كذبه من سلكه، إنما أحذر الناس ألا يرضون أنهم لا يعرفون أحاديثه، وأما أنا فأنا خبير بأحاديثه. يعني الكذب وإن كان يكذب لكنه ليس دائما كذب، يروي أحاديث طيبة. وبالنسبة لغيره هذا ما يجد، سواء روى سلكا أم لا كله سواء، لكن ابن معين يقول أحيانا أعرف كذبه من سلكه وميز ذلك، فلا لوم عليه في هذا أجل. فإذا لا يدل على أن الثقات إذا روى عن شخص العدود إذا روى عن شخص يدل على تفكيكه، لا. قال وكذا خطأه أبو بكر الصيرفي شارح الرسالة وقال لأن الروايات تعريف له، أي مطلق تعريف يزول جهالة العين بها بشرطه، لأن رواية الشخص يزول بها ماذا؟ جهالة عين الشخص بها بشرطه، ولكن جهالة العين تزول بهذا مثلا إذا انضم إليه غيره ثم بعد ذلك وتركوا مجهول عين ما روى مثل أشرطه، جهالة العين فترتفع بمثل هذا، لكن تحتاج الى انضمام غيره. والعداله بخبره، والروايه العدل على خبره، مثلا يعني ايش اسمه، لان الروايه تعريف له بالشرط، اي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه، لكن بشرطه اذا وجد شرطه. والعداله بالخبره، اي مطلق تعريف يزول جهاله العين بها بشرطه، عندك ايه؟ ايوه يجوز، يجوز هذا لو لو لو ان نفسه كان اولى، لان هذا الظاهر الفاعل الظاهر يجوز في وجهان. ولو قلت تزول، طيب تزول جهاله العين بها بشرطه لا، والعداله بالخبره، والعداله ماذا تحصل؟ بخبره بحال الرجل، خبير هو الذي ايه؟ والذي يعني يبين. والروايات لا تدل على خبرات، انما تدل على زوال جهالة العين فقط لا على الخبرة بالشخص. وقد قال سفيان الثوري اني لا اروي الحديث على ثلاثة اوجه، هذا منقول عن الامام الثوري، فللحجة من رجل، هذه واحد جهة من ثلاثة احوال اوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من اخر اتوقف فيه، ولمحبة معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه، لكن يعني ولمعرفة ايش؟ ولمحبة من معرفة مذهب من لا اعتد بحديثه، ايضا مجرد معرفة الذي لا اعتد بحديثه ايضا اروي عنه لأعرف مدى رواياتي بس وليس رضا مني. هذه ثلاث أحوال. لكن عاب شعبة عليه ذلك وقيل لأبي حاتم الرازي أهل الحديث ربما رواه حديثا لا أصل له ولا يصح، يروون حديث غير صحيح. طبعا علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهية للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها، لهذا المهم. قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء كالثوري عن الكلب مثلا، وكذلك الشعبي عن الحارث الأعور. وذهب بعضهم إلى التفصيل، هذا هو القول الثاني. القول الأول أنه تعجيل، والقول الثاني أنه غير تعجيل، والقول الثالث تفصيل. إلى التفصيل: فإن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عادلين كانت رواية تعجيلا، هذا تفصيل. إذا كان ذلك الراوي لا يتساهل في النقل بل هو متيكد بل هو لا يروي إلا ما ثبت لديه يكون تعجيلا وإلا فلا. واختاره الأصوليون كالعامدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم المستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، انتهى. هكذا فصل. وأما رواية غير العدل فلا تكون تعجيلا باتفاق، إذا هو ضعيف عن شخص وسماه هذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم، إنما الخلاف فيما إذا كان الراوي عدلا فهذا في ثلاثة أقوال: التعجيل مطلقا، عدم التعجيل مطلقا، التفصيل إن كان يتقيد بالعدل هو تعجيل وإلا فلا. وهذا أقول الذي يترجح عندي هو ما ذهب إلى الجمهور من أن رواية العدل عن من سماه لا تكون تعجيلا له. لماذا؟ لظهور حجته كما سبق بيان، الله تعالى أعلم. الذي يبدو أنه لا يكون تعجيلا لماذا؟ لأن حجته أقوى كما سبق كما أسلمناه في أول كلام، وقد نظمت ما سبق في هذه المسألة من الأقوال في شافية الغلل بقولي: اعلم بأن العلماء اختلفوا في ثقة روى لمن لا يعرف، هل ذاك تعجيل له؟ قيل نعم وقيل لا وقيل تفصل وأم، ثلاثة أقوال. فأول لحنفية وما يلي لشافعية قد انتمى أي نسبة، وقد حكوا نحوهما عن أحمد، ولكن الذي بنصه بدا الذي أتى عن نص الإمام أحمد دل على أن الذي قد عرف اختص بالثقة تعجيلا وفى، إذا كان اختص بالثقة هذا القول المفصل وفى، أو لا فلا، أو لن يكون مختصا بالثقة فلا يكون تعجيلا. وذاك كابن مهدي، من هو مثاله؟ عبد الرحمن بن مهدي، فإنه ما شاء الله إمام، ومالك إمام كل مهدي، وابن معين وابن معين قال من عنه نقل مثل ابن سيرين وشعبي ينل. ماذا ينل؟ رفع الجهالة، يعني إذا روى شخص واحد ولكنه إمام متيكد كابن سيرين والشعبي يرفع جهالته. وإن عنه روى مثل السبيعي وسماك بن حرب أبو إسحاق السبيعي ما حوى عرفا، أي لا يكون معروفا ولا ترتفع جهالته. لماذا؟ لكون الذين يرويان عن كل المجاهل وذا رأي حسن، كل المجاهل وذا رأي حسن. وهذا طيب. وشرط الظهري في من ترفع عنه الجهالة رواة سمعوا، الشرط أن يروي عنه اثنان فأكثر، رواة سمعوا اثنين أو فوق، وذا الذي اشتهر في المتأخرين من أهل الأثر. مصطلح الحديث هذا هو الصحيح، مصطلح الحديث هذا أي كتاب مصطلح الحديث يقول لك ترتفع يعني مجهول العين متروك لا تصح الرواية عنه، وتزول جهالة العين برواية جهالة برواية اثنين فأكثر، وهذا هو اشتهر عنده. وشرط الظلمة جهالة عنه الجهالة المجهول من روى عن هذا مجهول عدالة، هذا يسمى مجهول، هذا يسمى مستور، وتركوا مجهول عين ما حوى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا ورد. رابعها تقبل إن زكاه عادل وذات نخبة الرأو. خامسها إن كان ممن قرشير بما سوى العلم كنجدة وبر يقبل هذا. وفي الأصح يقبل مستور في ظاهره عدل وباطن وخفي، هذا يسمى مستور. ومجهول العدالة هذا هو المراد هنا، مجهول العدالة من روى عنه اثنان ولم يوثق هذا مجهول العين، مجهول العدالة. فإن أفق وذا الذي اشتهر متأخرا عن الأثر، وابن المدين اشتهارا شرطها أن يكون مشهورا، ليس المقصود أن يروي اثنان فأكثر، إنما المروج ما مقصود كون الشخص مشهورا بين العلماء، فهذا يزيل جهالته. كذا أبو حاتم أيضا ضبطه. ونجل عبد البر قال من روى عنه ثلاثة أو اثنان حوى معرفة له، يعني يكون معروفا. ولما سئل عن حال راو مالك، الإمام مالك لما سئل عن حال راو شخص راو خير الملأ حبر الملأ أي عالم للناس، ذكر للسائل لو كان ثقة رأيته في كتب الموثقة. قال سألوا عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن شخص فقال ثقة، وسألوا عن فلان فقال ثقة، وسألوا عن الرجل فقال هل رأيته في كتبه؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. فهذا معنى ذلك كل من روى عنه مالك يعني يكون ثقة عنده ليس عند غيره، عنده. وابن عيينة يقول ننظر إن مالك روى لشيخ نأثر أو لا فلا، فنعم ميزان الأثر لكن ذات الغرباء لا يعتبر. أيوة. وابن معين وابن عيينة سفيان عيينة يقول ننظر ميزاننا عندنا مالك معنا، أي شخص أردنا أن نزينه نزين مالك، فإن روى عنه مالك فهو ثقة عندنا، وإن لم تركه مالك فليس ثقة عندنا، لكن هذا مقيد بغير الغرباء أي بأهل المدينة فقط غالبا. لماذا بالغرباء؟ إذ قد روى عن بعض من قد ضعف مثل أبي أمية فلتعرف ذاك عبد الكريم أبو أمية، هذا روى عنه مالك لأنه غريب لم يعرفه وهو ضعيف باتفاقهم، لكنه روى عنه. إذن من أقول أهل المدينة ميزانهم مالك، وهذا أيضا يتكلم فيه سعد بن إبراهيم، ولكن سعد بن إبراهيم خرج من المدينة إلى بغداد، ذهب هناك وعاش هناك ولم يحدث المدينة كثيرا، فعدم رواية مالك عنه لمثل هذا لا ينقض هذه القاعدة. قال فلتعرف، قال أبو حاتم من قد عرف حاتم بعدم الصرف للوزن، قال أبو حاتم من قد عرف بالضعف لم يقوى بنقل الحنفاء، نقل الثقات عنه، ومن يكون متصفا بالجهل نفعه نقل الثقات العدلي. كذا أبو زرعة نحوه ذكر قيل عن الكلبي سفيان عثر، يعني أن أبا حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي الرازيان قالوا إن الشخص إذا كان ضعيفا لا ينفعه رواية العدل، إن كان ضعيفا ظهر ضعفه فرواية العدل عنه لا ينفعه شيئا، وإن كان مجهولا نفعه. وهذا أيضا رأي لهذين الإمامين، يعني معنى مجهول ولم يظهر ضعفه، فإذا روى عنه إمام عدل ثقة يقول هذا ينفعه ويرفع جهالته. هكذا قال. ثم قيل اعتراضا على هذا، قيل عن الكلبي سفيان أثر، فلما سئل أبو زرعة الرازي أنت تقول هكذا وقد روى الثوري عن ضعيف وهو الكلبي فلماذا؟ قال إنما روى تعجبا ومنكرا ومبهرا تجنبا، إنما روى سفيان الثوري عن الكلبي للتعجب ولمجانبة. يروى عن الثوري أنه ذكر أروي الحديث عن ثلاثة نفر، أي عن ثلاثة أشخاص وأنواع من الناس، من هو؟ عن رجلين أجعله دينا يعزني يعمل به، هذا إذا كان ثقة، ورجلين أقفه وأحترز أي أتوقف في التوقف في هذا القسم الثاني، ورجلين أسمع لا أبالي أحب أن أعرف للإبطال، ورجل ثالث أروي عنه ليمكنني معرفته وإبطاله وليس لأدين الله به. إذن صاروا ثلاثة أصناف، يعني الذين روى عنهم سفيان ثلاثة أسلام، قسم يدين الله بحديثهم وهذا هو القسم الكبير، قسم كبير، وقسم توقف فيه وهذا كلا، وأقل منه أيضا هذا القسم الذي للتجنب لمعرفة فقط. فإذا ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا الإمام أحمد وبقي بن مخرج وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة وعبد الرحمن المهدي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على مشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن سب، وإلا فقد قال عاصم بن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة، وهذا غاية تشدده، وفي نسخة 30، وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، لكن الثقة عنده ما هو ثقة عند غيره؟ ها؟ الثقة عند شعبة ليس كل أحد ثقة عنده، الثقة عند الجماعة كثيرون، وعند شعبة قال لو لم أحدثكم إلا عن ثقة عندي ما أحدثكم أكثر من ثلاثة، ولكن ما شاء الله بآلاف شيوخه، وهؤلاء عندهم لا قيمة لهم بالنسبة للقيمة التي جعل القمة العليا. إذا نقول هذا معناه أنه ميزان نظره يعني صعب، فلذلك جعل الثقات كله بخلاف غيره، وهذا وجهات النظر. فهؤلاء لا يروي عن متروك، فهو لا يروي عن متروك ولا عما الأجمع على ضعفه. وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال في صاحبه شعبة لا تحمل عن الثوري إلا عن من تعرفون فإنه لا يبالي عن من حمل ذكره السخاوة، يعني معناه أنه أحيانا يجلس، فلذلك تجنب عنه إلا من تعرف عنه فلا يتأخذ عنه. ولمن كان لا يروي إلا عن ثقة محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي قال الإمام أحمد لا يأخذ إلا عن الثقات، وبكير بن عبد الله قال أحمد بن صالح المصري إن إذا رأيت بكير بن عبد الله روى عن الرجل فلا تسأل عنه فهو الثقة لا شك فيه، وإسماعيل بن أبي خالد قال عجلي لا يحدث إلا عن ثقة، وأبو كامل مبصر ومدرك الخراسان الحافظ، وأبو سلمة منصور سلمة الخزاعي الحافظ، والهيثم بن جميل البغدادي الحافظ، قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل لم يكونوا يحملون عن كل أحد ولم يكتبوا إلا عن الثقات، هؤلاء المذكورون. ويحيى بن أبي كثير قال أبو حاتم يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة، ومنصور معتذر قال الآجري عن أبي داود كان منصور لا يروي إلا عن ثقة، ووهيب بن خالد الباهلي فقد قال أبو حاتم ما أنقى حديثه لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وابن أبي ذئب ففي ترجمته من التهذيب قال ابن معين ابن أبي ذئب ثقة، وكل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة إلا أبا جابر البياضي انتهى، يعني إلا رجلا واحدا. ولذلك قلنا في الأول كلام ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا نادرا، معنى ذلك أحيانا نادر، وأغلب أحوال هؤلاء. هذه فائدة هذا أن إذا وجدنا شخصا روى عنه هؤلاء وثبت لدينا روايتهم استأنس به، يعني ما هو يعني بهذا، لأن هؤلاء ينتقون الرجال، فإذا وجدنا رواية لهم عن أي شخص يعني تستأنس أنفسنا أو تأنس أنفسنا إلى ذلك الشخص، لماذا؟ لشدة احتياطهم، وليس يعني ذلك أنه تعديل كما سبق. وقد نظمت هؤلاء بقول من كان لا يأخذ ايش هو زيادة، طيب وزيادة شقة أولى هذه بصحة كثيرة فالزيادة صحة مقبولة اكتبوا. قال وقد نظمت هؤلاء بقولي من كان لا يخوض عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه أحمد يحيى مالك والشعبي بقي حريز معه ابن حرب ونجد مهدي مع المنصور يحيى وشعبة على المشهور وابن الوليد وبكير هيثم وابن أبي خالد أيضا يعلم وابن أبي خالد أيضا يعلم بالنقل مظفر بن مدرك منصور وقل وهيب معهم مذكور. منصور هو منصور مسلمة ليس منصور الأول، والله تعالى أعلم بالصواب إلى مرجع المهم. تنبيهات الأول، وقال حافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، في لسان الميزان هذا كتاب مهم جدا، وهو مهمته أنه نقد أو تعليق على كلام الذهبي في ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال. هذا الكتاب ألفه الإمام الذهبي رحمه الله على كتابه الكامل في ضعفاء الرجال لابن علي، وأجاد في ذلك وتكلم وترك كثيرا ممن تكلم في منافى لشهرتهم وكذا. وعلى كل كتاب مفيد جدا. ثم جاء الحديث بن حجر فجعل لسان الميزان. تعرفون ميزان؟ عنده لسان. ميزان إذا لم يكن له لسان ما ينفع، فجعل لسان الميزان فسمعه لسان الميزان، يعني إيه؟ ليستقيم الأمر. فماذا فعل؟ كل من له رواية ذكر في كتب الستة ترك ألغاهم، يعني أخرجهم، واستبدل بهم من لم يذكر في ميزان الاعتدال من خارج من ليس في كتب الستة. وهذا فائدة عظيمة، لأن الكتاب يعني تقريبا الآن 8 مجلدات أو 19 مجلدات، أكثر من الأصل بكثير. وهؤلاء الذين زادهم من خارج الكتب الستة لن تجد ترجمتهم، ما هي سهلة، صعبة، لذلك أفاد بهذا. ثم ألف كتابا لم نره سماه تقويم اللسان. اللسان لا بد من تقويمه، لما يتكلم بما لا يعني فهو يقول إنسانا يسب هذا يلعن هذا ويضرب وربما يقتله. فإذا تقويم اللسان، وهذا الكتاب لم يطبع، أو في موضوع في ظني أنه لم يطبع، هذا لو وجد لكان خيرا. فالمهم لسان الميزان هذا كتاب، وفي أوائله ما شاء الله مسائل كثيرة في الجرح والتعديل مفيدة جدا، وملخصها موجود هنا. قال حافظ رحمه الله تعالى لسان الميزان: وممن ينبغي أن يتوقف بقبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة. سببها الاختلاف في الاعتقاد مثلا، فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجزجاني لأهل الكوفة، الجزجاني هذا لأهل الكوفة، رأى العجب. يعني ما شاء الله علماء الكوفة هناك عن الأكابر أفاضل، ففي كتاب الجرح والتعديل للجزجاني نرى جرح لهم. ولما بحثنا وجدنا ذلك اختلاف الأنظار في العقيدة، لأنه ناصبي كما يقال، متهم بالنصب، وأهل الكوفة متهم بالتشيع. فإذا وجد يعني من ينسب إلى التشيع حمل عليه حملة عشوائية كثيرة، لكن مع ذلك يقولون إنه كثير مما قاله موافق عليه، كان إمام هو إمام. لكن مهما كان الأمر لا نكون 100%، لأننا نعرف أن بينه وبين أهل الكوفة اختلافا في العقيدة بالنصب ولو التشيع متقابلان. فهذا هو الذي كثيرا يعني ما يؤدي إلى أن يتجاوز الإنسان مثلا في بعض الناس حده. فمثلا ترى وذلك لشدة انحرافه بالنصب وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان زلقة وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث، ما شاء الله أركان وأركان الرواية. فهذا إذا عرضه مثله، فهذا الشخص إذا عرضه مثله أو أكبر منه ووثق رجلا ضعافا وقبل التوثيق، يعني ما المخرج في هذا؟ أيضا الجزجاني إمام، شيخ الإمام النسائي ما شاء الله، هو يثني عليه وينقل عنه كثيرا، وإمام في الجرح والتعديل، وهو ثقة ضابط حافظ. فما المخرج في مثل هذا؟ إذا رأيناه يحمل على بعض الناس نقول ننظر إلى من ترجم ذلك الشخص نفسه من المعتدلين، هل وافقه أم يخالفه؟ فإن وافقه فهو إمام، ما وافقه إمام آخر نعتمد عليه، وإن خالفه وأتى بما يقابل قوله يقدم ما قاله الآخر، لأنه معروف أن هذا الجرح غالبا يحمله الإنسان، ومعروف لديكم وإن كان الرجل متدينا عنده استقامة، إلا أنه إذا غضب لا يضبط كلامه. ها؟ إذا غضب الإنسان لا يضبط كلامه، ربما يتكلم كما يعني إذا عند غيبوبة حسه أو وعيه يتكلم بما يعني يسكت أو بما يعد جرحا له، لكن هذا يغتفر له. كما سبق لنا أن الإمام النسائي رحمه الله تعالى لما دخل على أحمد بن صالح أبي جعفر المصري طرده المجلس فغضب عليه، فبدأ يجمع حديث أحمد التي أخطأ فيها، وهو إمام إن شاء الله من رجال البخاري، من شيوخ البخاري، وهو إمام ثقة، فوجد ما شاء الله كمية كبيرة أخطأ فيها، فقال هذا هو الذي يعني وأظهر للناس ذلك عيوبه كله. قال هذا ضعيف ضعفه يعني بسبب هذا. لو سلك ذلك وتتبع أخطاء النسائي ربما تزيد على أحمد هذا الأحمد بن جعفر أحمد أبي جعفر هذا أحمد بن صالح. فإذا كما يقال وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. ها يعني أنك إذا إذا إذا إذا إذا غضبت على شخص لا ترى في عينك إلا مساويه أبدا، وإذا أحببته ودخل حبه في قلبك لا ترى مساويه أبدا بل ترى كلها محاسن. فإذا هذه يعني تحميل على الغلو في نوع ما، إما تجرعه ثقة أو أن تعدله ضعيفا بسبب هذا. فلذلك إذا اتهم شخص بمثل هذا وكان بينه وبينهما عداوة في العقيدة أو في مذهب أو في أي شخص أو في معاملة مثلا، عند ذلك نقول المخرج في هذا أن ننظر إلى كلام الآخرين، فإن كانوا وافقوا بعض المسألة يعني كلامه مقبول، وإن خالفوا فنقدموا على قوله قول هؤلاء لأنهم معتدلون. قال رجلا ضعف قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحامل، هذا محدث حافظ بحث في التشيع، ولذلك من كتب وقد أجاد بعضه لابن خراش حالة رذيلة ذا رافضي جرحه فضيلة. ابن خراش هذا من علماء الجرح والتعديل وله مؤدة في ذلك ويعتمدون عليه، لكنهم يتهمونه بأنه يجرح أهل السنة غالبا. لماذا؟ لكونه يعني تعمقه في التشيع لغلوه في التشيع. فمثل هذا لابد أن نتو، ومع ذلك لا تجد كتابا في الجهة التهذيبين وغيرهما إذا فتحت وقال ابن خراش كذا وقال جزجاني كذا لازم يذكرون كلامه، لأنهم يرونه أنا بذلك إلا في مواطن المعينة. ولذلك يقول إيه ويلتحق بي عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرهب، فقد ثبت جرحه لأهل الشام بالعداوة البينة في الاعتقاد. أهل الشام متهمون بالنصر وأهل العراق متهمون بالتشيع وبينهما عن اللي تقابل. وعلى ويلتحق بذلك ما يكون سبب منافسة في المراتب عباد، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، مثلا أزالوه عن منصبه وولوا الثاني فإن ذلك يغار غار ويتكلم مثلا، هذه كلها يدفيدة. فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتعمل، وما أحسن ما قال أبو الفتح المشيري هذا من دقيق العيد يعني من دقيق العيد، أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان، من هم؟ الحكام والمحدثون، هذا أو معناه انتهى، يعني إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، معنى ذلك إن أعراض الناس هذه معتبرة ولا يقع ويبقى ما على كثيرها نوعان من الناس، الحكام دائما يجرحون هذا ويردون شهادته وذلك يعني يخزيه إلى آخر، ومحدثون قالوا هذا ضعيف وهذا كذا وهذا كذاب، هذه كلها إذا كانت لله وعمل على ما يراه حقا وصوابا نجا، يعني حفرة النار نجا، وإن كان عمل بهواه فجرح من لا يستحق الجرح ورد شهادة من تقبل شهادته لعداوة بينهما لهوى نفسه فيا ويله دخل في تلك الحفرة. قال هذا انتهى. الثاني التنبيه الثاني، قال حافظ رحمه الله تعالى ايضا وينبغي ان يتامل ايضا اقوال المزكين ومخارجها، فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه، ليس هذا معناه، وانما ذلك على حسب ما هو فيه. ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء، فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان ثلاثة واحد ثقة واحد باطل، فيقول فلان ثقة من بينهم، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من نمطه. فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط، فمن ذلك أن الدورية سئل ابن معين عن محمد بن إسحاق فقال ثقة، محمد بن إسحاق صاحب المغازي فقال ثقة، فحكى غير عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة. هذا كلام آخر غير الأول، يعني بعضنا قال عنه هذا وبعضنا قال عنه هذا. ومثله أن أبا حاتم قيل له أيما أحب إليك، يونس أو عقيل، يونس بن يزيد الأيدي أو عقيل بن خالد الأيدي، وكلاهما من مشاهير أصحاب الزهري. فماذا قال؟ فقال عقيل لا بأس به، عقيل لا بأس به. ماذا يريد؟ وهو يريد تفضيله على يونس. وابنه عن ابو حاتم شحيح في العباره، لا باس به عنده على الدرجه يعني بالنسبه لغيره. واذا قال فلان صدوق صالح الحديث هذه لا تعتبرها، ما هي هينه في عباره ابي حاتم رديع الدرجه، يعني لازم يعني تكون بمجرد ما تقول السبت حافظ الى اخره. فقوله هنا مثلا يونس وعقيل كلاهما من الثقات الضابطين الحفاظ، ولكن قال لا بأس به، لا بأس به. وأيضا يريد أن يفضله على يونس، عقيل على يونس، فيقول تفضيله على يونس. وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح، وهذا ضعيف زمعة، فقال عقيل ثقة متقن. وهذا إيه؟ وهذا حكم على اختلاف السؤال، وهذا حكم على اختلاف السؤال. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر، هذا سببه. وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لمجرح به، يعني معنى ذلك أن هناك أناس المؤاخذة عليهم تكون شديدة، وأناس المؤاخذة تكون بسيطة يعني سهلة، كل على قدر درجته. فإذا أخذ في شخص رفيع الدرجة أي ملاحظة يجرحونه به، ولو وجدت تلك الملاحظة في من هو دونه رتبة ما هي جارحة له، لأن حاله هو هكذا أصلا من أصله، فهذه لا تؤثر فيه. أما ذاك تؤثر لرفعة درجته، فقد يحكون مثل هذا. فماذا؟ وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح، يعني لو وجد في من هو دونه لم يجرح به. فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها. إذن مما يتعين على من يكتب بالجرح والتعديل أن ينقل نص عبارات المتقدمين نصا. قال البخاري وثق البخاري فلان، لا ائت بنفسه. قال البخاري فلان كذا، وقال أحمد فلان كذا نصه. لماذا؟ لأن النصوص تختلف، فربما أنت ما فهمتها وظننت أنها توثيقة، فإذا غيرك يحملها على محمل آخر يقول لا هذه لا تعتبر توثيقا. فلذلك ينبغي للشخص ان يراعي الفاظ المتقدمين حتى يبنى الحكم عليه، بل مجرد لا ليتبين منها. فالعله تخفى على كثير من الناس اذا عرض على ما افضل له انتهى. الثالث، الفائده الثالثه والتنبيه الثالث، قال عبد الله رحمه الله تعالى ايضا، قال المبارك من ذا سليم من الوهم، يعني كل احد خطاء والخطأين توابوا. وقال ابن معين لست أعجب بمن يحدث فيخطئ، إنما أعجب بمن يحدث فيخطئ. يعني معناه إن الذي يحدث ويخطئ هذه سجيته وطبيعته، لأن النسيان والأخطاء من طبيعة الإنسان مع جل فتنته. فإذا هو ماشي على أصله، إنما الذي يعجبني إذا حدث ولا يخطئ ولا حرفا واحدا، هذا الذي يعجبني، لأن هذا خلاف إيه؟ خلاف طبيعتي وسجيتي. فإذا معنى ذلك فيوصف. قال الحافظ وهذا أيضا مما ينبغي أن نتوقف فيه، فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث أو وهم أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا ولا يرد به حديثه. ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه بعض الشيوخ خاصة، فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا بذلك الشيخ. وهذا أيضا يتجاسر بعض الناس إذا رأى فلان فلان ضعيف، هذه الكلمة يقول ضعفه فلان، ولو ساق نصه لعرفنا إيه؟ أنه إنما ضعفه في نوع من شيوخه أو في نوع من حديثه. ومن هنا كثيرا ما نجد إن البخاري في تواريخه، تاريخ الكبير خاصة في التاريخ الكبير، يسوق حديثا عن طريق شخصي، وهو ما يتكلم بالجرح والتعديل غالبا، يظهر وفيه نظر. فيأخذ بعض الناس هذه العبارة في ترجمة الشخص أورد ذلك الحديث، فيقول إن البخاري قال فيه نظر، وهذه العبارة من البخاري عبارة يعني واهية تجهر مرة. معتدلة، وهذا خطأ، لأن ما يقول فيه البخاري فيه نظر له وجهتان أو له أو هو نوعان. اسم يكون بهذا المعنى، وذلك أنه ترجم شخصا وأورد حديثا من حديثه ثم جرح ذلك الرجل، هذه واحدة. والنوع الثاني أخرج حديثا في ترجمة شخص ما ثم قال فيه نظر، أي في هذا الحديث وليس في الشخص، أي في هذا الحديث، لأن ذلك الحديث ربما يرويه جطة ولكن الحديث معلوم. فهذا هو مراد البخاري، ولذلك كثيرا من المواطن يقولون جرحه البخاري ويردون البخاري من جرح الشخص بقوله وفيه نظر، وهذا فيه نظر يرده من أتى بعدهم من الناقدين الذين أتوا بعد البخاري يقولون هذه العبارة قالها البخاري في حديثه الخاص في تلك الترجمة، وربما يكون الضعف لغير ذلك الشخص في نفس السند، لكنه لما شارك في الرواية أورده بسنده بتلك الترجمة. فإذا البخاري دائما فيه نظر، محل نظر يحتاج أن نتأكد لماذا قال البخاري فيه نظر، أي إذا ترجم الشخص وقال فيه نظر فهذا واضح المراد فيه شخص نفسه، أما إذا أورد حديثا وقال في آخر الحديث وفيه نظر معنى ذلك هذا ننظر إن كان مما وجدنا قرينة يرجع إلى الشخص نحمله عليه، وإلا الظاهر أنه لهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث ليس يعني الشخص عيبه بل هناك عيوب يعني تأتي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا روى ثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له شاذ، إنما الشاذ أن يروي ثقة حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال شذ عنه، وهذا صواب. ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة، يعني لمخالفته هذا لا يخرج عن العدالة، لأنه ليس معصوم من الخطأ والله إلا إذا بين له خطأ فأصر، وهذه هي النقيصة. ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن دين عالم وعاندا، يعني شخص حدث بحديث فبين له فبين له شخص قال هذا الحديث ضعيف فقال لا بالصواب أصر على ذلك، هذا ترد به روايته إن كان أهلا، الذي رد عليه أهلا بالرد في نظري فهو في الواقع في نظري، إن اعتقد أن الشخص الذي رد عليه يستحق الرد أهل بالرد ثم لن يقبل رده فهذا جرح له، لماذا؟ لأنه معاند عن الحق، عاند الحق ومعاندة الحق هذا الجرح للشخص. أما إذا قال من أنت حتى ترد علي ولم يبالي به قال أنت طالب ما وصلت إلى هذا المستوى حتى ترد علي وأعرض عنه، هذا ماذا نعذره في هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يرد عليه من هو أهل الرد عنده. فلذلك قال وقيد بأن يدين عالم أي عنده وعاند، فعند ذلك ترد روايته وإلا فلا. المهم إن أصر على ذلك ترد روايته لأن مصر على خطأ أجمع عليه هذا جرح له كما يعني سئل. الراجع والتنبو الراجع قال عثمان بن سعيد الدارمي سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقى الرجل يلقي الرجل الضعيف عليه يلقي الرجل الضعيف بين ثقتين يعني بين ثقتين ثقة وهي ضعيفة ويصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص من الإسناد وأصل ثقة عن ثقة احتاروا عليه خير. قال لا تفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء مثلا، فإذا أحسنه إذا هو أفسده فإحسانه إساءة وإصلاحه إفساد، لأن الذي أسقطه ربما يكون كاذبا كذب لهذا الحديث، فإذا أسقطه وصل في كتنج فقد اعتمد الناس على السنة الثقة فإذا هذا إفساد. ولكن وحديثه بما روى أي كما نقله مع ذكر الضعيف. قال عثمان كان الأعمش ربما فعل هذا. قال الحديث ظاهر هذا تضيف التسوية، وما علمت أحدا ذكر الأعمش بذلك فيستفاد، يعني إن التسوية هذا يسمى تدريس التسوية تدريس أقسام، وسبق لكم في درس المصطلح أقسام، ومن جملته وهو أسوأها تدريس التسوية، وذلك إسقاط ضعيف بين ثقتين، وإنما سمي تسوية لأنه سوى الإسناد كله ثقات، وسماه بعضهم تجويدا بدل التسوية. لماذا؟ لأن لذكره الأجواد وهذه الضعفاء، الجيد الجيد أتى بهم وحذف غير الجيدين، فلذلك وهذا أسوأها لما ذكر. فهذا عيب فيه بعض المحدثين، ولكن كما يقول الحافظ ما رأيت أحدا وسمى أو وصف الأعمش بأنه يفعل ذلك، وهذا يعني طعن فيه. الخامس قال أبو سعد الزبيري سمعت مالكا يقول لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، هذا نهي عن الأخذ عن المبتدعين، ولا تحمل العلم عن من لم يعرف بالطلب، لا يعرفه الناس بالطلب، ولذلك يجرعه المحدثون شخصا إذا سئلوا عنه يقول ما رأيناه في مجالس العلماء ولا يوم واحد، هذا جاف له، لأن من شرط قبول الحديث أن يكون مشهورا بالطلب، فإذا كان مشهورا يجث بين يدي العلماء على ركبه ثم يتلقى عنهم وعرفه الناس بذلك فهذا مشهور ويعني من أسباب قبول أحاديثه. فيقول الإمام مالك رحمه الله الشخص الذي لا يعرف منه بالتجارة والزراعة إلى آخره ثم بدأ يحدث لا تأخذ عنه. لماذا؟ لأن هذا ليس أهلا للعلم، ومجالسة أهل العلم من لم يعرف بالطلب ومجالسة أهل العلم، ولا تحمل العلم عن من يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من يكذب في حديث الناس، وإن كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صادقا، لأن الحديث والعلم إذا سمع من الرجل فقد جعل حجة بين الذي سمعه وبين الله تعالى، فلينظر عن من يأخذ بدينه. إن معنى ذلك أن الشخص لا ينقل العلم إلا ليكون ذلك العلم حجة بينه وبين الله تعالى، عبد ربه عبادة، فإذا سأله الله سبحانه وتعالى من أين أتت بهذه العبادة، هذا حدثني فلان عن فلان ده النبي صلى الله عليه وسلم على كذا، هذه حجته. فإذا أخذ عن أهل البدع، وإذا أخذ عن غير مشهور بالطلب، وإذا أخذ عن كذاب ولو كان يكذب في عهد الناس ولا يكذب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء كلها معناه ضاعت هذه الحجة فسدت، لا يمكن أن يحتج بذلك، بل يقال له لماذا أخذت هذا الحديث عن فلان وهو لي، وتعرف أنه مبتدع وتعرف أنه غير مشهور بالعلم. فإذا قال الإمام مالك يعني ينبغي أن يحمل العلم عن غير هؤلاء وهم أهل البدع ومن لم يعرف بالطلب مجالس العلماء والكذاب، فهذه يعني الأشياء التي نهى عنها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم جعل أربعة. وقال علي بن مديه سمعت يحيى بن سعيد بن قطان يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون في خصال، ينبغي لصاحب الحديث المحدث أن يكون في خصال، أن يكون ثبت الأخذ لا يكون متساهل في الأخذ في السماع، ويفهم ما يقال له لا يكون بليء. حدثنا عدة قال يا شيخ عدة ابن من؟ وقال أيضا قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله وهكذا في كتابه وإن شاء الله هو رسول الله، طبعا ويشك هو نبي الله ورسول الله، هو هذا الشك بذلك. مستمر هو يقول لكم الشيخ حدثني فلان فلان ويشك أبو عثمان في الله، قال يا مفسد ما شككت في الله قط، تنحى مجلس ويشك أبو عثمان في الله، عبارة بشيعة يعني أن لا يكون يفهم ما الذي قاله الشيخ ما الذي أراد به، فإذا لم يكن كذلك يقع في هذه الأخطاء في هذه المغلط. قال ينبغي وفهم ما قوله ويتبصر الرجال، يعني معناه يبعثر ويتتبع أحواله ثم يتعاهد ذلك، إذن معنى ذلك إيش؟ أن يكون متيقظا في أخذه وفهمه وفي الرجال الذين نقلوا ذلك وسائطه يعني، ثم التعهد. وهذا كثير ضيع حديثهم هذا السبب الأخير، وهو أنهم يأخذون أخذا جيدا وعن ثقات ثم يهملونه ويشتغلون بالعبادة ويشتغلون بالتجارة والآخرين، ثم أخيرا يحتاج الناس إلى علمهم فيجلسون يحدثون فإذا هم ليس عنده شيء. لماذا؟ لأن التعاهد للعلم سبب بقائه، ولا بد أن تبقيه عندك حتى تعدل. ولذلك يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يراجع محفوظاته مع أنه مخصوص بالحفظ وقوة الذاكرة، لكنه في الليل كان يذاكر، حتى إن بعضهم قال إنما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالوتر أولا، أن لا ينام إلا على وتر، لأنه يعلم أنه سيراجع محفوظاته ويأخذ عليه فترة طويلة وربما يغلبه النوم، فلذلك أوصاه أن ينام مصليا للوتر أولا الليل. لهذا معنى قال ثم يتعاهد ذلك. التعاهد مهم جدا، التعاهد لما نقلته عن أي شخص هذا تعاهد مهم. وقال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه، أخبرنا عن الأناس الذين يتجنبوا حديثه. قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني الشخص الذي لا يحل يستحل الرواية عنه يروي عن المشاهير ما لا يعرفه المشاهير. الزهري عنده أصحاب وأحاديثه معروفة عند أصحابه، فجاء يقول حدثني الزهري، ثم يأتي بما لا يعرفه أصحاب الزهري أبدا، فهذا لا تأخذ عنه، لأنه هذا راية ما هنالك أنه كذب يكذب على الزهري لشهرته، فهذا يطرح حديثه. وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، الغلط غلط غلط غلطتين هذه معانيش، إذا أكثر الغلط فيما وحديث مروياته أيضا هذا لا تروي عنه، لأنه ليس ضعيفا، لأن شرطا لقبول الحديث الضبط. وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، ما هو كذب؟ اتهم. وإذا اتهم بالكذب أيضا طرح حديثه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، أي على كونه غلطا أجمع عليه المحدثون، فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروي عنه. هذا كلام يعني سليم وكلام مقبول. ماذا قال لنا؟ أولا من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، هذا واحد. أكثر الغلط هذا ثاني، اتهم بالكذب هذا الثاني. أجمع محدثون على غلطه وأصر على نفسه، هذا متكبر، هذا هو الذي قلنا إنه معاني بالحق. أجمع على قضاء يا شيخ غلط هذا كل ما أجمع عليه، وقال لا أنا المصيب أنت مكتوب، هذا أيضا ترد روايته لأنه معاني عن قبول الحق، لأن الاتهام نفسه أولى من اتهام العلماء. إذا صاروا أربعة أليس كذلك؟ صاروا أربعة ولا خمسة؟ أربعة واحد أي أربعة. وقال ابن مهدي الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، الدنيا وما هو ثلاثة ولا ثلاثين، المراد ثلاثة أنواع، ليس المراد في الدنيا ثلاثة رجال. الناس ثلاثة، ثلاثة أنواع، من هم؟ رجل حافظ متقن، هذا القسم الأول، فهذا لا يختلف فيه أي في قبول روايته خلاص، حافظ متقن. والآخر يهم يغلط، والغالب على هذه الصحة، لكنه غلط يعني ما هو غالب الصحة هو الغالب، وهذا إيش على هذه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه يعني أي على العموم، إنما يترك ما استبان فيه خطأه، هذا نترك خطأه وننتفع بغيره فيما لم يخطئه، هذا ثاني. الثالث ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لأن يعني كثيرا أكثر غالبا الناس هكذا. والآخر الأخير يهم والغالب على حديث الوعن، فهذا يترك حديثه أي ولو أصاب، لا ننظر إلى إصابته، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا كان الغالب على حديثه الوهم، ويوجد هناك بعض الصور، ما ننظر إلى هذا بل ننظر إلى الأكثرية، كما أننا بالعكس إذا كان الصواب غالي والخطأ قليل نمشيه، لا يرد حديثه يعني فيما أصابه وفيما أخطأ نرده، وبالعكس إذا كان الغالب على حديث الوهم نلغي حديثه كله، حتى الذي أصاب فيه لا نلتفت إليه بل ننظر إلى من راه غيره، لأن هذا متروك، هذا معناه متروك. قال حديثه هذا أقسام الصادقين، هذا كله أقسام الصادقين، لأن الصادق كما قلنا كيف نقول صادق وهو يترك حديثه؟ لأن هذا لا يستلزم الكذب، بل يكون الغلط يأتي خطأ بدون قصد، فهذا يعني قوله صادقا يعني لا ينافي هذا. يقول هذا هؤلاء أقسام غير صادقين، وأما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ابن مهدي في هذا التقسيم، إذا صار أربعة. وقال المبارك يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وهذا هو الذي استقبله في كلام شعبة وفي كلام مالك، غلاط لا يرجع، وكذاب، وهذا رجع ولا ما رجع ما يهمنا، حتى ولو تاب قلنا إنه يلغى صفر. وصاحب هوى من هو؟ يدعو إلى بدعاته، لا يترك صاحب كل هوى يترك، لأن العلماء الأفاضل الأولين من السلف ومن بعدهم لا زالوا يأخذون عن أهل البدع من الشيعة يعني، وكذلك أيضا القدرية وإلى آخره، هؤلاء كلهم أخذوا عنهم، لكن ينظرون في مدى تأثير تلك البدعة على الشخص، فهل هذا يحمله على أن يتزيد في الحديث؟ ينظرون عنه، فإذا كان صادقا نجع وليس عنده انحراف إلا في المعتقد الذي خالفنا به فهل يمشونه؟ يعني لأن مثل هذا لو ترك مثلا كما يقول المديني، لو ترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر، يعني لم يبقى لنا حديث أصلا، لأن هؤلاء معظم الروايات عنهم وهم متهمون بهذا، لكنهم صادقون لجأ صادقون مثل قتادة ومثل الشام الدستوائي وغيرهم. وعلى وصاحب عون يدعو بذلك، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه، هذا مشكلة، لو حدث من كتابه معلش لا يعني إننا قلنا فيما سبق لنا إن الضبط اسمان: ضبط صدر وضبط كتاب، فمن أتى بأحد هذين حديثه مقبول، المشكلة تخالف هذا، هو معتمد على حفظه ولا يراجع محفوظاته فنسيه فبدأ يحدث من حفظه، وأما لو كان محفوظاته معلج ولكنه عنده كتاب كتبه بالنسخة الأصلية من الشيخ وقابله وأتقنه وحافظ عليه بحيث أنه لا يخرجه من يده ولا بالعرية، ثم بعد ذلك بدأ يحدث من كتاب، مقبول هذا كالحافظين تماما، إلا أن متشددين من السلف قالوا الرواية من الكتاب لا نقبلها، لكن قالوا هذا مردود، هذا مردود، لأن الكتابة طريق من طرق التحمل المعتبرة المقبولة، فهذا مقبول، لكن مشكلته عنده يعتمد على حفظه ثم لا يراجع محفوظاته وينساه بطول الزمن، ثم يجلس ويقول حدثني فلان، فإذا هو قدم آخر زاد نقص فهذا هو لا تقبل أحده. إذا صاروا كم؟ أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب رجع ولا ما رجع، وكذلك أيضا صاحب هوى، لكن بشرطه أن يدعو إلى بدعاته، لماذا؟ لأن هذا يضر بطلابه، إذا كان يدعو يضر بطلابه وربما يحمل ذلك على التزيد. ورجل لا يحفظ ثم ماذا؟ ما حدث من كتابه، ليس عيبا إلا أنه ما حدث من كتابه، إنما اعتمد على حفظه، هذا مردود. وقال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليس لها أصول، الأصول معتبرة إنما تعتمد على الحكايات والروايات فقط، وهي إيش؟ وهي المغازي والتفسير والملاحي، يعني هذه أمور تنبني على مجرد الحكايات، وهذا على الأغلبية، على الأغلبية. ولذلك أهل السير: وليعلن الطالب أن السير تجمع ما صحا وما قد أنكر، أه؟ والقصد ما صح ما كليه قال العراق في ألبية السيرة، فقصد أصحاب التواريخ وأصحاب السير جمع ما قيل في الشخص كله بغض النظر عن صحته وعدم صحته، فلذلك لا يعتمدون على الأسانيد وكذا، وإنما هذه البعثرة وهذه التتبعات المحدثين، فيأتون فما كان له أصل يجعونه السند ويحدثون به، مثل البخاري مثلا عنده فضائل الصحابة وعنده مناكب وعنده أيضا المغازي وعنده كتاب الجهاد وإلى آخره، وكل هذه تعتبر من التواريخ ومن السير، فهذه لها أصول، فلا يعني الإمام أحمد مثل هذه، إنما يعني أن من ألف فكابن هشام وكذلك أيضا إسحاق وكذلك غيره من أصحاب المفاذ والتواريخ، هؤلاء يعتمدون على كثير مما يريدونه في مكتوباتهم أو في مؤلفاتهم على مجرد حكاية وليس لها أصل. وكذلك التفاسير، حكي عن قتادة أن يفسر بكذا، وحكي عن الكلبية أن يفسر بهذا، وكثير منهم يعني ليس محمودا في روايته ولكنه في التفسير يجعلونه إمام، مثل السدي كذبوه فإذا هو في التفسير أي كتاب في التفسير تفتح على السدي صار هذه الآية كذا وكذاب ويعتبر على مثل هذا. وكذلك أيضا في المغازي مثلا اثنين، هل واجدي أركان الكذب كم؟ أربعة، وهم الواجدي في أي؟ في بغداد، وابن أبي يحيى في المدينة، وإيش؟ ومقاتل في خراسان، ومحمد بن سعيد المنصور الزندقة في الشام. أركان الكذب أربعة، الواجدي عمدة أصحاب المغازي، ولذلك إذا لم يجدوا نقلا يذكرونه في الأخير، كل الكتب موجود ولكن يقولون وفيه الواجب وهو ضعيف مرة وبعض كذبه إلى آخره إلى آخر ما يكون، لكنه عمدة في معرفة هذه المغازي ويعتمدون عليه لأنها لا تنبني عليها أحكام غالبا، إنما هي مجرد إيش معرفة ما تلك الغزوة وما وقع فيها إلى آخره. فلذلك ما يعتمد يقول الإمام محمد لا تعتمدوا على هذه الكتب أصول التفسير وكذلك ماذا وكذلك أيضا المغازي وكذلك الملاحي، وهذه الملاحم موجود، الملاحم في أبي داود ترجم كتاب الملاحم وهو نفسه كتاب الفتن، كتاب البخاري ومسلم، فهذه كلها على أصول. ولا يعني هذا، إنما يعني الكتب المجردة المؤلفة في هذا الباب. قال الحافظ ينبغي أن يضاف إليها الفضائل، وفضائل كذلك أيضا ما شاء الله عنده الكثير، فهذه أودية الأحاديث الضعيفة جمع وادي والموضوعة، إذ كانت العمدة في المغازي على مثل واقدي، وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي، مقاتل قاتله الله يقول الشافعي مقاتل ابن سليمان وليس مقاتل ابن حيان فإنه ثقة، إنما مقاتل إيه؟ ابن سليمان كان مجسما، والكلبي كذلك أيضا، وفي الملاحم على الإسرائيليات عمدتهم كذا. وأما الفضائل فلا تحصى، كم وضع الرافض على صدر أهل البيت وعارضهم جهالة أهل السنة بفضائل معاوية، هؤلاء يذكرون يعني من كيسهم فضائل لأهل البيت، ويأتي للنواصب أو أهل السنة، أهل السنة والنواصب مثلهم، لكن أهل السنة غضبا لمعاوية رضي الله تعالى عنه يأتون بأحاديث واهية فيذكرون هذه المناهج فضائل، هذا ما ينبغي. يعني بدأوا بفضائل بفضائل معاوية، بدأوا بفضائل الشيخين وقد أغناهما الله وأعلى مرتبتهما عنها، وهكذا يعني بينا أن الفضائل أيضا لا تعتمد على شيء. وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث، الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة من هذه الزنادقة، الله أكبر، واحتياله واحتيال من الإسلام واحتيالهم من الإسلام وتجهينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون من هذه الزنادقة واحتياله للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص، فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستجرون ما عندهم أي من الأموال، يعني يستجرون يطلبون أموالهم بالمناكير والغرائب والأحاديث، ومن شأن العوام معروف هذا ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول انتهى. وهكذا ينبغي العناية بمثل هذه الكتب. السادس قال أبي خيثمة، قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس بشيء ليس به بأس وفلان ضعيف، قال ماذا تريد لهذا؟ قال إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، إذا هذه قاعدة من ابن معين، وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه. وقال حمزة السهل، قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أي شيء تريد به، هذه نحت، هذا النحت، أي شيء أصلها أي شيء تريد أي شيء، فنحتوها فقالوا أي شيء أي شيء لم يكن إيش زادوا عليها تعريف، فالمهم هذه يسمى هذا يسمى نحت، كالبسملة والحمدلة والحوقلة والهيللة والبلكفة دي من الزبختين وهكذا يعملون يعني نحت. قال ايش تريد به؟ قال لا يكون ساكتا، اذا قلت لين ما هو ساكت مره، بترك الحديث لا يكون كذلك، ولكن مجروحا بشيء لا يسكته عن العداله. اذا قال الدار قلت لفلان لين، يعني معناه يعتبر بحديثه ويقوى به حديث اخر، او يطلب له حديث اخرى تؤيده وتقويه فيكون يعمل به. انتهى. الله تعالى اعلم الصواب واليه مرجع المآب. والله ان اريد الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله، عليه توكلت واليه اميل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، اجعل وارث من اجعلتنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا اغلى غيبنا، ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.